ثم مدح الممدوح الأصلي وهو جلالة الملك فاروق. والفن مين أنصفه غير كلمة من مولاه، والفن مين شرفه غير الفاروق ورعاه. طيب بنعيد وبعدين اتفرجوا بس هنا والنبي الغنى، الغنى العربي الحلو والأفلات. نقلة سريعة بعد كده التسليم المشهور بقى اللي بيتمرجح بين كرد الفا ونهوان بالفا، اللي هو أوله كرد وآخره نهوان. وخلوا بالكم بيتعزف ازاي، بيتعزف كريشندو وديمينيويندو متصاعد وخافت، تارارارا تارارا يطلع وينزل يطلع وينزل. الناس دي ازاي بتعمل الكلام ده الله اعلم. انت اللي اكرمت الفنان ورعيت فنه ورديت له عزه بعد ما كان محروم منه الى اخره، ورويت فؤاده بالالحان برضاك عنه. وبيرجع للنهواند من كلمة برضاك عنه التانية، بيرجع عن طريق النهواند المرصع وبعدين النهواند. الكوبليه التاني حجاز الفاه برضو، حجاز الفاه برضو بياخدوها من فوق ومن تحت. ولاحظوا الكمانجات ما عندهاش يكمل فبتستالف ترجع للوسط، فجأة هتلاحظوا انه الصوت اختلف فجأة، ده سالف من الكمانجات علشان يكملوا اللزم. اللي هو الفن جنة بتسحرنا بألوانها، نعيش على ظهرها ونغني ألحانها، احنا يا تاج البلاد في الجنة سكانها، وانت راعيها وحارسها ورضوانها. خلوا بالكم من الترملو، رعشة الكمانجات عند يا تاج البلاد، ده تفخيم طبعا لتاج البلاد، وانت راعيها وحارسها ورضوانها زي ما قلنا. خلوا بالكم برضو القفلة من اول في الجنة سكانها لحد ورضوانها، حاجة مبهجة والله، حاجة تجنن. بيرجع للازمة من غير كباري ولا حاجة، بيرجع للغنى الاصلي من غير كباري ولا حاجة، طبعا معتمد على قدراته الشخصية. ايه عبد الوهاب رايح من الحجاز للنهاوند، ايه المشكلة فيها يا جماعة، حاجة تجن. المهم مع الفن صالح جودة محمد عبد الوهاب. تطير النجوم من حسن منظر. هاي الدنيا ليه والنجوم طلعت تنور، نجوم تغير النجوم من حسن منظر. Oh,